الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ ذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب، كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطي آدم فخطيت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. أشار الشيخ الطحاوي من كلامه إلى ما حصل من الاختلاف في الظاهر بين الآيات والأحاديث، حيث قال من آدم وذريته، لأن المنصوص عليه في الآية من بني آدم، وفي الأحاديث التي يأتي ذكرها من آدم نفسه، لذلك لعله أشار إلى هذا المعنى بقوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم. إذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، إنما حصل الأخذ بالنسبة لظاهر الآية من بني آدم من ظهورهم. من ظهورهم الجار والمجرور، إما بدل بعض من بني آدم أو بدل اشتمال من بني آدم من ظهورهم. وكونه بدل بعض هذا ظاهر، ولكن الشارع كما سيأتي يفضل أن يكون بدل اشتمال، ولم يظهر لي وجه هذا التفضيل والاستحسان، لأن الظهور بعض من بني آدم، والبدلية بدل بعض من كل ظاهر، وبدل الاشتمال فيما يظهر لي والله أعلم البدل ما يكون جزءا من المبدل منه، ولكن المبدل منه يشتمل عليه، كأن تقول نفعني زيد علمه، وعلمه هنا بدل اشتمال، لأن زيدا يشتمل على العلم، والعلم ليس بعضا منه. في مثل هذا بدل الاشتمال ظاهر، وفي الآية الذي يبدو والله أعلم كونه بدل بعض هذا هو الذي يظهر. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قائلا لهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هنا وقفان، قالوا بلى هذا وقف، الوقف الثاني شهدنا، وقفان متعانقان كما يقول علماء التجويد، إذا وقفت على بلى لا تقف على شهدنا، وإلا تقف على شهدنا لا تجمع بين الوقفين. قالوا بلى، على الوقف الأول تم كلامهم إلى هنا، قالوا بلى أنت ربنا وخالقنا. شهدنا أن يقولوا يوم القيامة، في الكلام حذف، أي قالت الملائكة عند ذلك شهدنا على هؤلاء أن يقولوا يوم القيامة، لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يكون هذا كلام الملائكة. شهدنا أن تقولوا، القراءة الثانية شهدنا أن تقولوا، قالوا بلى، بلى أنت ربنا، وإنما أخذنا العهد والميثاق عليكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا على قراءة التاء، هما قراءتان مشهورتان، هكذا يكون معنى الآية، إن الله سبحانه وتعالى أخرجهم من ظهور بعضهم وأشهدهم، أشهد بعضهم على بعض، شهدوا على أنفسهم، فقال لهم ألست بربكم، خاطبهم هذا قبلا أي عيانا، قالوا بلى شهدنا أن يقولوا أو أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شهدنا أن تقولوا، ما يكون هذا كلاما من رب العالمين أو حكاية لكلام الملائكة. شهدنا أن يقولوا، أن يقولوا أي لألا يقولوا على تقدير، على تقدير قراءة ياء. هذا ما يتعلق بالآية بالاختصار. أما الأحاديث سيأتي ذكرها وفي ظاهرها تعارض، ولكن خلف لفظي أو ليس هناك اختلاف جوهري كما يظهر من كلام الشارح. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم. استغنى عن ذكر ظهر آدم بذكر ظهور ذريته لما علم أنهم كلهم أو أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهري. هذا من باب الاستغناء عن ذكر ظهره بذكر ظهور ذريته، لأن المعنى واحد، إذا أخرج بعضهم من ظهور بعضهم قد أخرجهم كلهم من ظهر آدم، لأنهم كلهم أخرجوا من ظهر آدم. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. هذه الشهادة لا تقوم بها الحجة عليهم يوم القيامة لولا إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأنها شهادة نسيت. ولكن قال ما أرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا فذكروهم بهذا العهد والميثاق، تقوم الحجة عليهم بعد التذكير. لولا تذكيرهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ما كانت الحجة تقوم بها بهذه الشهادة وبهذا العهد. وبدليل الفطرة أيضا، دليل الفطرة دليل واضح، والإنسان مفطور، الله فطره وجبله على أن يعلم بأن الله ربه وخالقه. وهل هذه الشهادة وحدها تكفي تقوم الحجة على العباد بشهادة الفطرة وحدها؟ لا. وهل بهذا العهد والميثاق لولا التذكير تقوم الحجة؟ لا. إذن الحجة إنما تقوم بمجموع ذلك، بدليل الفطرة وبأخذ العهد والميثاق، ثم تذكيرهم بذلك بإرسال الرسل وبواسطة الكتب المنزلة عليهم. بهذا كله تقوم الحجة على العباد. هذه النقطة هي التي استشكلها الشارح كما سيأتي وأطال فيه كثيرا، وخلاصتها هكذا: لا يقال بأن الحجة قامت على العباد جميعا بهذا العهد والميثاق لأنه طال عليه العهد فنسي، ولكن قامت الحجة عليهم بدليل الفطرة وبأخذ العهد والميثاق مع تذكير الرسل بذلك. الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم لو لم يرسل إليهم الرسل ليذكروا، وقد فعل ذلك سبحانه. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال. وفي بعض الأحاديث الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، كل ذلك حصل طالما ثبتت السنة بذلك نؤمن بذلك ولا نستغرب ولا نستنكر. فمنها من تلكم الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، وفي بعض الروايات بنعمان يعني عرفة. قيل نعمان جبل بعرفة، وقيل واد بعرفة، وقيل كان ذلك بين مكة والطائف، وقيل بدهناء بالهند، وكل هذا لا يهمنا، أي تحديد المكان بالضبط. إن حصل اختلاف بين الآثار في تحديد المكان هذا علم لا يضر جهله، وإنما الواجب الإيمان بهذا الميثاق. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها، خلقها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، وفي لفظ قبلا أي كلمهم عيانا، كل إنسان كلمه وخاطبه، وفهم كل إنسان هذا الخطاب من ربه سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا: بلى. ثم قالت الملائكة: شهدنا، أو شهدنا، الله سبحانه وتعالى أشهد بعضهم على بعض لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي بعد تذكير الرسل، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم قلدناهم واتبعناهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، لأننا اتبعناهم. لئلا يقع كل هذا الاحتجاج، الله سبحانه وتعالى أخذ منهم العهد والميثاق ثم ذكرهم بالرسل. لولا تذكير الرسل يرد هذا الاحتجاج، احتجاجهم إنا كنا عن هذا غافلين، أو أفتهلكنا بما فعل المبطلون، كل هذا يرد لولا تذكير الله سبحانه وتعالى العباد بإرسال الرسل، وبذلك قطع الله الحجة عليهم، لا حجة لأحد على الله بعد ذلك. ورواه النسائي أيضا، وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه أو لم يخرجاه. ووافق الذهبي على هذا التصحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. معناه إن هذه الآثار صحيحة وثابتة. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه. في الحديث زيادة على المبحث الأصلي الذي هو أخذ الميثاق، إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، ووصفها أو تسميتها بأنها يمنى. الله سبحانه وتعالى له يدان مبسوطتان، وورد وصفهما باليمنى، وورد في صحيح مسلم تسمية إحدى اليدين بالشمال، ولكن لئلا يتوهم أحد من ذكر الشمال النقص، قال: وتلك يدي ربي يمين مباركة، وتلك يديه يمين مباركة، وإن أطلق على إحداهما أحيانا بأنها شمال. وذكر الشمال في يد الرب سبحانه وتعالى لا يدل أو لا يشعر بالنقص كما يشعر أو تشعر هذه التسمية بالنسبة ليد الإنسان بالنقص، أن اليد اليسرى أنقص من اليد اليمنى. لئلا يتوهم متوهم هذا قال: وكلتا يديه يمين، وفي حديث آخر: وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وإن أطلق على إحداها بأنها شمال، مجرد إطلاق، وهذا الإطلاق يمر كما جاء ولا ينكر لأن الحديث صحيح في صحيح مسلم، ولكن لا ينبغي أن يفهم منها النقص كما يفهم في يد الإنسان. دعوى بأنها شاذة هذه دعوى غير واردة، لأن ليس هذا الحديث من الأحاديث التي استدركت على صحيح مسلم، حديث صحيح ثابت، والذين ادعوا أنها شاذة استنكروا أو استصعبوا إطلاق هذا الوصف على اليد، والإطلاق يجب أن يرد كما جاء، ولكن يجب ألا يفهم منها النقص. نعم، هذا ما وصلنا إليه بعد البحث، والله أعلم. من أهل العلم من وصف هذه الرواية بأنها شاذة، ولكن ليس هناك مبرر على شذوذها. واستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء لأهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية أخرى قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ إذا كان الأمر مفروغ منه، خلق أهل الجنة للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق أهل النار للنار وبعمل أهل النار يعملون، إذن ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، وفقه وجعله يعمل عمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، ولو كان في أول عمره يعمل بعمال أهل النار، لكن يوفقه ليعمل بعمل من أعمال أهل الجنة في آخر عمره فيموت على ذلك، فيدخل بذلك الجنة. إنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. لذلك ورد في الحديث: من مات على خير عمله فارجوا له خيرا. من مات على خير عمله فارجوا له خيرا، لكن لا تقولوا هو من أهل الجنة. إذا رأيتم رجلا صالحا يعمل صالحا ومات على عمل من أعمال أهل الجنة يرجى له الخير، لا يشهد له بالجنة، لا يشهد لمعين بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشهد لطائفة معينة بأعيانهم بالجنة إلا إذا شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، ولكن يرجى لهم الخير. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله علم أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأبنائهم، عرف علم أسماءهم وأنهم يعملون بعمل أهل النار فيموتون على عمل أهل النار فيدخلون النار، فعلم أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم فيوفقهم فيعملون بعمل أهل الجنة فيختم لهم بذلك فيدخلون بذلك الجنة. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا خلق العبد، إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة. به، الباء باء السببية، لا تعارض بين هذه الباء وبين الباء المنفية في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا إن تغمدني الله برحمة منه. هكذا فعل فوق رأسه عليه الصلاة والسلام. هنا في نفي بأن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله ولكن برحمة الله. كيف التوفيق بين هذه الباء المنفية والباء المثبتة هنا والباءات المثبتة في القرآن؟ بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية، كيف التوفيق بين ذلك؟ الباء المنفية باء الثمن، إن العمل لا يكون ثمنا لدخول الجنة حتى يجب على الله أن يعطي المثمن لصاحب الثمن العباد، لأن الله لا يجب عليه شيء، العباد لا يلزمون ربهم ولا يوجبون عليه شيء ليدخلهم الجنة بعملهم. الباء المثبتة في الحديث باء السبب، أي يجعل الله الأعمال أسبابا لدخول الجنة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي وفق العبد فعمل هذا العمل، وهو الذي نصبه سببا، وهو الذي بارك في هذا السبب وجعله سببا لدخول الجنة، فرجع الأمر كله إلى الله. هو الذي وفق، وهو الذي تقبل، وهو الذي بارك في هذا السبب بسبب أعمالهم الصالحة التي نصبها الله سببا لدخول الجنة، يدخلون الجنة. وفي الحقيقة إنما يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا خلق العبد للنار، وسبق في علم الله بأن فلانا من أهل النار، فعلم الله السابق لا يتغير، وكتب ذلك عنده وشاء ذلك، لابد أن ينفذ ذلك. استعمله بعمل أهل النار بأن يمسك عنه التوفيق، لا يوفقه ليعمل بعمل أهل الجنة، يمسك عنه التوفيق، ومن أمسك عنه التوفيق تخبط وضاع، فوكله إلى نفسه ولم يوفقه فيعمل بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فيدخل النار بذلك. ليس لأحد أن يقول لماذا فعل ذلك، إذ لا يسأل عما يفعل، يتصرف في مملكته، العباد ملكه، عبيده، والدنيا له، الكون له، يتصرف ما يشاء كيف يشاء، يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. في هذا المعنى كان يكرر الإمام الشافعي هذه الأبيات: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، وهذا شقي وهذا سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. هذا خلاصة الإيمان بالقدر. من الإيمان بالقدر أن تعلم أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يشاء من خير أو شر، من طاعة ومعصية، من كفر وإيمان، لا يقع شيء إلا بعلم الله تعالى، قد علم كل ذلك وكتب عنده. وهذا سر القدر، والعباد لا يدركون، وليس عليهم أن يبحثوا ليدركوا. وقد قال غير واحد من الصحابة وفي مقدمة علي بن أبي طالب: القدر سر الله فلا نكشفه. القدر سر من أسرار الله، لا ينبغي للعبد أن يحاول أن يكشف، ولن يستطيع أن يكشف لكن محاولة ذلك هلاك. لله سبحانه وتعالى أسرار في باب الأسماء والصفات، حقيقة ذاته سر من أسرار الله، حقيقة أسمائه وصفاته سر من أسرار الله لا أحد يعلم، وحقيقة أفعاله وحقيقة القدر وسر القدر. لماذا فعل هذا؟ لماذا أغنى فلانا وأفقر فلانا؟ لماذا أشقى فلانا وأسعد فلانا؟ لماذا لماذا إلى آخره. لا يجوز لعبد أن يسأل ربه لما فعل ذلك، كما لا يجوز في باب الأسماء والصفات أن يسأل عن حقيقة صفاته بكيف، كيف سمعه، كيف حياته، كيف بصره، كيف نزوله، كيف مجيئه، وكيف استواؤه على عرشه، وكيف علوه على خلقه. لا يجوز السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات، ولا يجوز السؤال بلما في باب القضاء والقدر. عليك أن تسلم، أنت عبد تسلم لمولاك، أنت مطالب بظاهر الشريعة. هدى الله النجدين، بين الحق من الباطل، التوحيد من الشرك، والجاهلية من الإسلام. عليك أن تعمل وتلتجأ إلى الله ليوفقك. الدعاء سبب من الأسباب، من وفقه الله الدعاء فعنده الإجابة وهو لا يدري، لكن عليه أن يلتجأ إلى الله ويسأل، ويسأل ربه التوفيق، علما بأنه لا يعلم العاقبة. يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، لا يدري بما يختم له، لا يرجح أحد الجناحين على الآخر كجناح الطائر يطير بجناحيه. كذلك العبد يسير إلى الله بين هذين، بين الرجاء وبين الخوف، لأنه لا يعلم ما الذي مضى وسبق في علم الله. الله المستعان.